إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل أيها الإخوة، وما زلنا فيما يتعلق بالفرق بين اللفظ والملفوظ. وحتى الأحاديث التي أمامنا الآن قد يتبادر إلى الذهن أنه لا علاقة لها بذلك، لكن سنبين وجهة نظر الإمام البخاري في إرادها إن شاء الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذه الآية والآيات التي قبلها يقول الله عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يكسبون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم، وقالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. مقصود البخاري رحمه الله بإيراد هذا الباب للتدليل على الفرق بين اللفظ والملفوظ، فإن هذه الأعضاء تشهد على صاحبها يوم القيامة. فبعد أن يقول هذا الرجل كما ثبت في الحديث: إنه يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال: فيستشهد أعضاءه التي هي الجلود والألسن: وما كنت تسترون أشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، السمع والبصر واللسان. فينطق ينطقها الله عز وجل فتشهد عليه بما عمل، فيغضب عليها ويقول: إنما كنت أفعل ذلك دفاعا عنكم، أو كما جاء في الحديث. فلبيان أن هذا الذي تكلم أو تلك الأعضاء التي تكلمت ليست هي ذات الشخص، فصفاته غير ذاته، فهو تكلم ثم أعضاءه تكلمت بالشهادة عليه، فلا يقال إنه هو الذي تكلم هنا، إنما شهدت لتلك الأعضاء كما شهد عليه الكرام الكاتبون، والله تبارك وتعالى يعلم ذلك كله، ولكن من أجل إقامة الحجة عليه. وقد نص شراح هذا الحديث أن ذلك كله إنما سيق من أجل بيان ماذا؟ أن اللفظ غير الملفوظ، فاللفظ الذي حركة اللسان والشفتين والأسنان واللهات والبلعوم والحبال الصوتية وما إلى ذلك، والآلة والكتابة، وكذلك ما يكتب والورق والخياطة التي في المصحف، فكذلك هي غير الشيء الإيش الملفوظ المقروء الذي هو ماذا؟ هو الكلام الله عز وجل. واستشهد بهذا الحديث ولله المثل الأعلى لبيان أن لفظ أولئك غير لفظ الإنسان نفسه، فكذلك الذي يقرأ القرآن، الصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. ولذلك أجمع العلماء على جواز بيع المصحف. لماذا؟ قالوا إن الذي بيع ليس هو القرآن، وإن الذي بيع هو الحبر والورق والصنعة. الحبر والورق وماذا؟ والصنعة، يعني التي دخلت في هذا من يعني الخياطة ومن الأوراق ومن التجليد ومن الصف ومن التنظيم ومن حسن الكتابة وما إلى ذلك، هذا هو الذي بيع. وليس المراد أن الذي بيع هو كلام الله عز وجل، الذي بيع ليس هو كلام الله. أما الذين يلعبون بكتاب الله بطريق التمائم فهؤلاء الذين يبيعون كتاب الله ويشترون به ماذا؟ ثمنا قليلا. فهذا هو المقصود من إيراد هذا الباب لبيان الفرق بين اللفظ والملفوظ. وهذا مضطرد في أي لفظ وملفوظ. أنت عندما تقرأ القرآن اللفظ لفظك والملفوظ هو كلام الله، اللفظ لفظك، الكتابة كتابتك، والمكتوب هو إيش؟ هو كلام الله. الحفظ حفظك، والمحفوظ هو ماذا؟ هو كلام الله سبحانه وتعالى. فالمصنف رحمه الله تعالى يعني يسهب في هذا الموضوع، لأنه بل ألف فيه مؤلفا خاصا وأشار إلى هذه الأمور في بيان خلق أفعال العباد. ولذلك أنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما تقدم لنا على طائفتين، إحداهما تقول لفظي بالقرآن مخلوق، وأخرى تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. لماذا أنكر على الطائفتين؟ الطائفة الأولى التي تقول لفظي بالقرآن مخلوق تريد بذلك ماذا؟ تريد بذلك القرآن نفسه وكلام الله، ويتسترون بمثل هذه الكلمة التي تحتمل وجهين، التي تحتمل ماذا؟ وجهين. فيحتمل أنه يعني أن لفظه وحركة لسانه، ويحتمل أنه يعني ماذا؟ ملفوظه وهو القرآن الكريم. وأغلب الذين قالوها إنما قالوها تسترا، وقالوا نحن نعني ألفاظنا نحن، بينما هم يرون القول بخلق القرآن. هؤلاء الذين يرون أن القرآن مخلوق هم كفار. والذي قال لفظي بالقرآن غير مخلوق هذا مبتدع أيضا، لأنه جعل لفظه وحركته جزءا من ماذا؟ من كلام الله تبارك وتعالى، وهذا باطل. ولذلك كل ما أوهم الاحتمال يعني يتوقف في الاستدلال به إلا أن يدل عليه كلام آخر يوضحه. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي، أو قال قرشيان وثقفي، كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم. فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. قال فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية. هنا الملحظ واضح من إيراد البخاري لهذا الحديث، فهو يريد أن يبين أن الله عز وجل يسمع بدون واسطة، وأنه يسمع كل شيء، يسمع دبيب النمل كما يراه في الليلة المظلمة على صفات سوداء لا تختلط عليه الأصوات ولا تشتبه عليه اللغات، بل هو يسمع سبحانه وتعالى كل شيء. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إني معكما أسمع وأرى. والآيات في هذا الباب كثيرة، والمقصود بكثيرة شحوم بطونهما قليل فقه قلوبهما، صفة لهؤلاء الناس الثقفيان والقرشي، أو القرشيان والثقفي على الروايتين، فإنهم كبار البطون كبار الأجسام، ولكن لا بأس بالقوم من طول ومن قصر، لا من كبر جسم البغال وإيش وأحلام العصافير، ولو لم يكونوا كذلك لما تفوهوا بهذا الكلام الذي تقشعر منه القلوب. ففاضين يتجادلون، والجدل خطير جدا يفضي بأهله أحيانا إلى الكفر. فقال بعضهم، قال أحدهم: أترون أن الله يسمعنا؟ هذا والعياذ بالله يقوله كأنه على سبيل الإيش؟ الإنكار والتهكم. والذي رد عليه أيضا هو في شك، قال نعم إن كان، فقال أحدهم نعم يسمعنا إذا تكلمنا جهرة، وقال الآخر إن كان يسمعنا إذا تكلمنا جهرة فإنه يسمعنا إذا تكلمنا نعم مسرين أو كما قال. فهنا يعني الله تبارك وتعالى، فننزلت الآية وهي نص في أن الله عز وجل سمع كلامهم وجدلهم الفاضي الذي لا خير فيه، فنزلت الآية عند يعني كأنه يقول لهم: عندما تتكلمون بهذا الكلام بألسنتكم وبأفواهكم، ألا تتصورون أنه يأتي اليوم الذي تشهد عليكم فيه جلودكم وقلوبكم وماذا وألسنتكم، اليوم نختم على أفواههم فتكلمنا أيديهم، لا لا هذا جاهد آخر، لكن الذي نحن فيه: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، حتى الجلد والسمع والبصر كلها تشهد عليه، كلها تشهد عليه، بل إن الأرض التي يطأها تشهد عليه يومئذ تحدث أخبارها. فإذن هذا شاهد على أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وأنه يسمع كل شيء، كما أنه دليل على ماذا؟ على الفرق بين اللفظ وبين ما يقال. فإن هذه الأعضاء عندما تقول إنه فعل وقال وفعل وقال، إنما تحكي فعله وقوله، والله تبارك وتعالى إنما حكى قولهم قبل أن يقولوا يوم القيامة، فهو دليل أيضا على صفة الكلام لله تبارك وتعالى، لأنه يعلم متى يقولون ذلك وبأي شكل وعلى أي هيئة يقولون هذا. والواجب على المسلم أن ينظر إلى مثل هذه النصوص، وأن تكون يعني حافزة له على الخوف من الله سبحانه وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم مما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم ثم إليه ترجعون، وإلى أن قال: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله يعلم كثيرا مما تعلمون مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فالواجب على المسلم أن يرقب أن يراقب كل ما يصدر منه وأن يعلم أنه مسؤول عن هذه الأمور يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن. لعل هذا الباب نرجئه إلى درس الأربعاء إن شاء الله تبارك وتعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله لكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول وفقه الله، اسأل عن منهج السلف رحمه الله في الرد على المبتدعة، هل يكون بالشدة أو بالرفق واللين، أو يقول بحسب المصلحة والمنفعة؟ على كل حال، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى واجب كل مسلم يقدر عليها، بل هي من أعظم الوظائف، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وعلى الداعي أن يكون على علم بما يدعو إليه، وعلى علم بما ينبغي أن يقول، فيعرف متى يتكلم وأين يتكلم وبما يتكلم، ويدرس أحوال المخاطبين والمدعوين، وينظر في أحوالهم وفي يعني مدى استيعابهم. فقد يتطلب الأمر ما بال أقوام، وقد يتطلب القول الأمر الإشارة والتلميح والتلويح، وقد يتطلب الأمر إقامة الدلائل والبراهين والحجج، وقد يتطلب القول الأمر بئس خطيب القوم أنت. فعلى الداعية أن يراعي مقتضيات الأحوال، وإذا أراد أن يدعو أن يجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيراعي مقتضيات الأحوال. وقد يكون هناك أمر قد يكون سهلا لكن يتطلب شيئا من يعني القوة ليرتدع الناس عنه، ولما هذا القوي لهذا القوي من مكانة مرموقة تجعل الكلام مقبولا عند الناس، أو أنه ذو تأثير عظيم فيتكلم بما يردع الناس. وقد يكون الأمر بخلاف ذلك فيتطلب الأمر شيئا من الروية والتريث والحكمة وما إلى ذلك. والمبتدع هو من أقام دعوته ومنهجه على البدعة وعلى قواعد المبتدعة ينطلق منها ويبني أموره عليها، مثل أرباب التحزب الهالكين الذين يوالون ويعادون في سبيل مبادئ الحزب ولو خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يعني لا يهمهم إلا أن يوافقوا مبادئ أحزابهم البائدة ولو كانت من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد أنه قد يوجد ممن انتكست فطرهم وهم قد درسوا العقيدة وفهموها ووعوها، لكن ما نشأوا عليه من يعني تكوينات حزبية تجعلهم لا يبدعون المبتدعة، ولا يتجرؤون على تبديعهم خشية أن يغضب أشياخ ذلك الحزب، حتى ولو كان بعض أولئك الزعماء ممن يسجد للقبر أو يذبح له أو ينذر له أو يقدم له القرابين أو نحو ذلك، لأن جذوة العقيدة قد ماتت في نفسه، فتجده يمالئ المبتدعة ويكثر سوادهم ويسير ويجيء معهم وينخرط بينهم، وقد هانت عليه عقيدته. من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. فهذا أمر خطير جدا، وهو أن بعض الناس وقد كانوا يوما ما من أهل العقيدة، لكن بسبب كثرة إمساسهم قل إحساسهم، بسبب ممالاتهم للمبتدعة وارتكاسهم في أحضانهم، وبسبب بعدهم عن الله وبسبب بعدهم عن منهج السلف الصالح ماتت العقيدة في نفوسهم، وأصبحوا يمجدون المبتدعة ولو كانت بدعهم قد تصل إلى حد الشرك، بل تجد من في رقبته بيعة لهم، تجد أناسا في رقابهم بيعة لزعماء تلك الأحزاب، لأن البعض منهم يبايعون على بيعات سرية والعياذ بالله خطيرة جدا. فهذا أمر يجب التنبه له، يعني تصدير المبتدعة والذوبان بينهم وتكثير سوادهم والانطلاق من خلال مبادئهم ومداهنتهم، هذا أمر في غاية الخطورة، فيجب علينا أن نحذر منه. وأما إذا كان هذا الشخص ممن وقع في مخالفة أو بدعة يعني ليست بالقوية، وأنه ليس بمؤصل فيها، ولا يعني ليس هو من الذين يعني انتهجوا لهم منهجا بدعيا يدافعون عنه ويوالون ويعادون عليه، لكن حصلت منه هنات أو هفوات معينة، فهذا ينبغي أن يعامل معاملة أخرى، بأن يحفظ حقه وتحفظ كرامته، وأن يبين خطأه. لا نقول إن الخطأ يسكت عنه، بل يبين خطأه ويوضح بأسلوب جميل مقبول مع التلطف معه والترحم عليه إن كان ميتا، ومحاولة الاجتهاد في تبصيره إن كان حيا. هذا هو خلاصة يعني تعامل السلف مع المبتدع. ولذلك تجد أن من السلف من اشتهر بالرد على المبتدعة ودفع شبههم ودحض أباطيلهم، وهناك من هم دون ذلك، بل هناك من يبرر لهم ويقرر أفكارهم. وقليل أن تجد الأمة الوسط الذين لا يشتطون ولا يعني يتهاونون، وهم كثير لله الحمد والمنة من بين علمائنا الأفاضل وفقهم الله. نعم. يقول السائل يسأل عن تعجيل الزكاة، هل يجزي؟ نعم، تعجيل الزكاة إن دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس بها ومجزئة إن شاء الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن عم العباس: أما العباس فهي علي، أما زكاة العباس فهي علي ومثلها. فإن عجلت لمصلحة جاز ذلك، بل قد يؤجر الإنسان على ذلك إن شاء الله تعالى. أما التأخير فإنه لا يجوز، لأنك لا تدري ماذا يعرض لك. نعم. أسأل عن حكم قول الأذكار بعد الفريضة في الطريق إلى البيت، هل يلزم أن يكون وهو جالس؟ أذكار الصلوات المحددة دبر كل صلاة تقال وأنت في المسجد، إلا لظرف طارئ مثلا. وأما أذكار الصباح والمساء والأذكار المطلقة فهذه تجوز في الطريق، في البيت، في المسجد، في أي مكان، يعني تختلف. الأذكار التي تقال دبر كل صلاة المحدودة يعني التي لها أوقات معينة هذه يذكرها في أوقاتها المعينة. أما الأوقات مثل أذكار الصباح له أن يذكرها طول الضحى حتى ولو كان في مكتبه أو في أي مكان آخر، وكذلك أذكار المساء. نعم. يقول بأنه أعطى أحد أولاده بعض أملاكه دون بقية أولاده، يقول وذلك حصل برضاهم وعدم اعتراضهم، والآن يسأل هل إعطاؤه ماض؟ هل سكوتهم عن اقتناع أم أنهم داروك لأنك والدهم ولا يريدون مساءتك ولا يريدون مضايقتك؟ أنت أدرى بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بشير والد النعمان بشير رضي الله عنهما، فقال وكان قد نحله أعطية، فقالت أمه: لو شدن على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألك ولد؟ قال: نعم. قال: هل أعطيتهم؟ نعم. هل أعطيتهم؟ قال: هل أعطيتهم مثل ما أعطيت هذا الولد؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فعلى المؤمن إذا كان له أولاد بهذه المثابة أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يسوي بينهم في الأعطيات، وأن لا يظلم أحدا على حساب أحد. بعض أهل العلم يقول يجوز أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين على غرار ماذا؟ الإرث، على غرار الإرث. والمهم أن يعدل بين أولاده ولا يفضل أحدا على أحد. ثم إنك بعد ذلك عندما يتصرف شخص هذا التصرف قد تحدث بينهم فتنة أو حقد أو أضغان بعد موتك، فأعط كل ذي حق حقه. فهم ربما سكتوا عنك خوفا منك أو مدارات لك أو لئلا يشمت بهم الناس، لكن هم في قرارة أنفسهم لا يريدون السكوت. فأعد هذه الأموال ثم قسم بين أولادك ما شئت. إلى درس الأربعاء. بالعدل. بالعدل، نعم. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إلى درس الأربعاء إن شاء الله. أستودعكم الله وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.